ولكن يقول المحللون لهذه الكلمة: اللهم أصله يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها الميم، ثم أخرت الميم لأنها ليست أصلا في النداء، ولأن وللتبرك بذكر اسم الله قبل أداة النداء. واختيرت الميم على غيرها من الحروف لما فيها من الدلالة على الضم والجمع، فكأن السائل جمع قلبه على الله فقال اللهم. إذن الله إعرابا، نقول هي منادى مبني على الضم في محل نصب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلم النفس بحملها على المعاصي أو منعها عن الطاعات، هذا ظلم النفس، أن يحملها الإنسان على المعاصي وأن يمنعها من الطاعات. وكان هذا ظلما للنفس، لأن الواجب على الإنسان أن يرعى نفسه حق الرعاية. لا تظن أنك مالك لنفسك، بل أنت ونفسك مملوكان لله، فإذا انتقصت شيئا من حقها فقد ظلمتها. لو أن الإنسان حبس نفسه عن الأكل والشرب لا استشفاء ولكن احتجاجا، يكون ظالما لها أو لا؟ نعم. ولهذا كان من السفه ما نسمع عنه من إضراب الناس عن الطعام والشراب. أتسمعون عن هذا؟ نعم. لأن عدوك إذا امتنعت عن الأكل والشرب قال: زد توفر لنا المال وتهلك أنت ولا فائدة. فالحاصل أن نقول إن ظلم النفس يعود إلى أمرين: أولا حملها على المعاصي، والثاني منعها من الطاعات. طيب، وربما يشمل أيضا أن تمنع حقها مما أباح الله لها من الأكل والشرب والتنزه المباح وغير ذلك، يكون ظلما. وقولك كثيرا، هل نقول إنه على ظاهره وأن الإنسان ظلم نفسه كثيرا، أو نقول هذا من باب المبالغة؟ الجواب الأول، لأنه لا يكاد يسلم عمل صالح من نقص، أليس كذلك؟ ولا تكاد تسلم النيات من إرادة السوء، وكل هذا ظلم. وما أكثر هذه الأشياء في عمل الإنسان فهي كثيرة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ثناء على الله عز وجل بكونه تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنوب. ولا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، لو اجتمع أهل الأرض على أن يغفروا ذنبا من ذنوبك ما استطاع. طيب، هل الأب يغفر الذنب عن ابنه؟ لا، ولا الابن عن أبيه. والمراد الذنب الإثم الذي اكتسبه العبد، وأما مغفرة الإنسان لغيره فيما بينه وبين من الحقوق فهذا جائز، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طيب، إذن الذنوب التي هي المعاصي والآثام لا يغفرها إن الله عز وجل. فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني، الفاء للتفريع على ما سبق، يعني فبما أني ظلمت نفسي وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك، أضافها إلى عندية الله عز وجل ليتبين بذلك عظمها، لأن الشيء من العظيم يكون عظيما، ولأجل أن لا يتعلق قلب الإنسان بغير الله في مغفرة الذنوب. إنك أنت الغفور الرحيم، هذه الجملة التعليل لما سبق، لما طلب المغفرة من عنده والرحمة أتى بهذه الجملة كالتعليل لطلب المغفرة والرحمة، كأنه قال: ولم أسألك المغفرة والرحمة إلا لأنك أنت الغفور الرحيم. فما معنى المغفرة وما معنى الرحمة؟ المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب، ولهذا تقدم المغفرة على الرحمة، لأن التخلية قبل التحلية، يعني تخلي الشيء عن المدنسات قبل أن نضيف إليه المحسنات. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، فهي متضمنة لمعنيين: الأول الستر، والثاني التجاوز. فأنت إذا سألت الله المغفرة تسأله تبارك وتعالى أن يستر ذنوبك عن عباد الله وأن يتجاوز عنها. أكثر الناس إذا سألوا المغفرة يتبادر إلى أذهانهم التجاوز عنه، وهذا لا شك هو المقصود الأول، ولكن مع الستر. دليل ذلك، أي دليل أن المغفرة متضمنة للمعنيين، أنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يغطى به الرأس وقت القتال لئلا تناله السهام، وهو أي المغفر جامع بين الستر والوقاية. الآن هذا نسميه إيش؟ الطافية، وبعض الناس سميها الكوفية. هذه تستر الرأس لا بأس، ولكن هل تقيه؟ لا تقيه. لكن البيضة التي تجعل على الرأس أيام القتال وهي صفائح من حديد يحصل بها إيش؟ الستر والوقاية. فلما علمنا اشتقاق المغفرة تبين لنا أن المغفرة هي ستر الذنب عن العباد، والثاني التجاوز. ستر الذنب عن العباد لا شك أنه مراد لكل إنسان، كل إنسان لا يحب أن يطلع على ذنوبه أحد، أليس كذلك؟ التجاوز كذلك مراد لكل إنسان، لكن نسأل الله أن يستر علينا وعليك. لو ظهر ذنبك للناس وتبت منه، فالذي بينك وبين الله انتهى، لكن الذي اطلع عليه الناس قد لا ينتهي، قد تبقى الصفحة عند الناس سوداء بما عملت من الذنوب ولو تبت. وعلى هذا فستر الذنوب عن الناس لا شك أنه مقصود أعظم، نعم مقصود عظيم للمذنب. أما الرحمة فبها حصول المطلوب، وهل المطلوب يحصل إذا تاب الإنسان إلى الله؟ الجواب نعم، كما قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات اللهم لك الحمد، يعفو ويجعل السيئة حسنة بعد التوبة النصوح. إنك أنت الغفور أي ذو المغفرة، وهي ستر الذنوب والعفو عنها. الرحيم أي ذو الرحمة التي بها حصول المطلوب. في هذا حديثنا قال في هذا حديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم ويقربهم إلى الله، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا ابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. ومنها أن أفضل الدعاء ما يكون في الصلاة، لقوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ولم يقل أدعو به في خلوتي أو أدعو به في الشارع أو ما أشبه ذلك، في الصلاة. وهذا له دليل، أي أن أفضل الدعاء في الصلاة له دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. ومن فوائد هذا أنه إذا كان الدعاء في الصلاة له مزية، فإننا إذا أردنا أن ندعو الله بشيء ندعوه قبل أن نسلم من الصلاة، وما يفعله بعض العوام من كونهم إذا انتهوا من الصلاة رفعوا أيديهم للدعاء وجعلوا يدعون، حتى إن دعاءه بعد الصلاة يكون أشد إخباتا وخشوعا مما لو دعا في الصلاة. هذا غلط. إذا أردت أن تدعو الله فادعو الله قبل أن تسلم، قبل أن تنصرف من مواجهة الله عز وجل ومناجاته. وبناء عليه ماذا نقول في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى نقوله؟ قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام. قبل السلام لوجهين: الوجه الأول أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يقوله في الصلاة، والثاني أن الذي يكون بعد الصلاة ليس الدعاء وإنما هو الذكر، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وعلى هذا ينبغي لك ألا تدع هذا الذكر تختم به الصلاة، أعني هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، فاحرص على هذا حتى تكون آخذا بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، بارك الله. نعم، أنت البقية إن شاء الله غدا. نعم. نعم. نعم. هذا ورد به السنة أنه بعد الصلاة. نعم. خلاف لما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن دعاء الاستخارة قبل الصلاة، لكن قوله ضعيف لأن الحديث صريح في هذا أو كالصريح، قال: فليصلي ركعتين ثم ليقوم، ولم يقل قبل أن يسلم في الصلاة. نعم. هذا فيه دليل على أنه الاستحباب أو على أنه الوجوب، تتبع الأدلة الأخرى، لأن صلوا هنا كما أردتم أصلي فيه أشياء يقين أنها غير واجب، كقراءة ما زاد على الفاتحة لأنه غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمفهومه أن غيرها لا يجب. فالمهم أن هذا أمر صالح للوجوب وصالح للاستحباب حسب الأدلة. نعم. نعم، اقرأ الآية اللي فيها المغفرة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، اقرأ، وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. العفو أن لا تؤاخذه بالذنب، الصفح أن تعرض عن الدم، مأخوذ من صفحة العنق، كأنك توليه صفحة عنق لا تلتفت إليه ولا هم. المغفرة أعلى، وهي أن تستر ما وقع منه، أن تستر ما وقع منه. فإذا أساء أحد إلى شخص فعاقبه على سوءه، فهنا لا عفو ولا صفح ولا مغفرة، إذا لم يؤاخذ لكن صار يتحدث بذلك، يقول عفوت عنك وفعلت ويمن عليه، هذا عفا ولكنه لا لم يصبح لم يصبح. فإذا عفا وصفح ولا يتحدث بهذا أمام هذا الرجل الذي أسى إليه، لكنه يتحدث عند الناس يقول فلان سيء المعاملة، فلان يخطئ على صاحبه، هذا نقول إنه لم يغفر، وإن عفا وصفح عن الذنب لكنه لم يغفر. نعم. أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب التشهد. أي نعم. نعم. هذا السؤال لم يأتي بعد، يعني ما كملنا الحديث، ما كملنا شرحه، لكنه سؤال وجيه فادخله للدرس القادم إن شاء الله. نعم. هل الدعاء في السجود يكون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما بدل؟ بما بدل الإنسان، لكني أقول لكم جميعا الدعاء الوارد خير من الدعاء المستحدث، خير وأبرك. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يستحقه الإنسان وما يحتاجه من الدعاء. ثانيا أن الإنسان إذا دعا بالوارد استشعر أنه تابع للسنة فيكون له أجر متابعة. ثالثا أنه إذا دعا بالوارد صار معصوما من خطأ في هذا الدعاء، ولذلك تجد الناس الذين يأتون الأدعية المسبوعة المطولة المملولة تجد يحصل فيها خلل كثير، إما في التوسل أو في المراد. فعليك أولا بما ورد فهو أبرك وأنفع وأحسن، ثم إن بدا لك أن تدعو بشيء آخر لا بأس. نروح لبعده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه علة الأحكام في مثل ذلك التشهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إلا جاء رسول الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبق لنا أن حديث عبد الله بن عمر يتأكد الدعاء به من وجوه ثلاثة يلا سمير. نعم. الذي طلب ذلك أبو بكر وهو أفضل الصحابة. نعم. أحسن من ثلاث وجوه. إذن فينبغي الاعتناء بهذا الدعاء. سبق الكلام على بعض فوائده. فما معنى اللهم إني ظلمت نفسي؟ ما معنى ظلم نفسه؟ وعلى كل حال نريد المعنى الذي يدل على الاشتقاق. إني ظلمت نفسي. نقصتها حقها إما بترك واجب أو فعل محرم، لأن أصل الظلم أصله النقص، كما قال تعالى: تلك كلف الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا. طيب، قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت في رأس الجملة، هذه وش الغرض منها؟ هنا بيان أن لا أحد من الخلق يستطيع مغفرة الذنوب، فلذلك هو أفقر ما يكون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. يعني هو الافتقار الله عز وجل بأنه لا أغفر الذنوب إلا أنت، فلن أسأل مغفرة الذنوب من غيره. قوله: إنك أنت الغفور الرحيم، أخذناها. الجملة هذه تعليل. نعم. ويراد بها التوسل إلى الله عز وجل لهذين الاسمين أن يغفر ويغفر. تقولون إنكم لم ينتهي الحديث بعد في الفوائد. نعم اقرأ. الأولى الشيخ حفظه الله تعالى، الأولى حسن الصحابة على ما ينفعهم ويقربهم من الله. الثاني أن أفضل الدعاء ما يكون في الصلاة ما يدل عليه حديث أقرب ما يكون العبد من ربه في الصلاة. لا وهو ساجد. عدل. حديث لا مسجد ثالث له فيه الدعاء فإقام يمر يستجاب له. الثالث أن الدعاء في الصلاة إذا كان له مزية فينبغي أن ندعو الله بما نحب أن ندعوه في الصلاة قبل السلام. دعونا لم يفاجئ حديث معنا. طيب ثلاث فقط. من فوائد هذا الحديث أن هذا الدعاء مشروع في الصلوات كلها الفريضة والنافلة، لأن أبا بكر لم يحدد قال أدعو به في صلاتي. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر حال الداعي بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فإذا ذكر الداعي حاله التي توجب العطف عليه والرأفة به كان ذلك من باب التوسل. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى عن موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله التي تقتضي العطف عليه والرحمة به. يؤخذ هذا من قولها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن يحتقر الإنسان نفسه. نعم فوائد الحديث أن يحتقر الإنسان نفسه فيما يفعله من طاعة وعبادة. وجه ذلك أنه إذا كان أبو بكر الصديق علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بمن دونه بمراحل. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الله تبارك وتعالى بكونه غافر الذنوب. ومن فوائده أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يتحملوا عنك سيئة لم يتمكن، أو أن يطرحوا عنك سيئة لم يتمكن، وذلك لأن المغفرة تكون من الله وحده. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إذا سأل الإنسان شيئا أن أسأل أعلى ما يكون مما يمكن أن نصل إليه لقول فاغفر لي مغفرة من عندك، حيث أضافها إلى عند الله. ومعلوم أن العطاء من الكريم يكون كثيرا. ومن فوائد الحديث أن العبد محتاج إلى مغفرة لما وقع منه سيئات، وإلى رحمة لما يستقبل من حياته لقول فاغفر لي وارحمني. ومن فوائد هذا الحديث إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما الغفور والرحيم. وهنا نسأل هل هذان الاسمان من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ المتعدية. إذن لا يتم الإيمان بكل اسم منهما إلا بإيش؟ نعم هنا أول الإيمان. نعم يعني إثبات هذا الاسم اسم لله عز وجل، والثاني إثبات ما دل عليه الاسم، والثالث لأن إخوانك قالوا إن هذا من أسماء متعددة. أين أنت من درس البارحة؟ ها لا الإيمان بما يترتب على هذه الصفة من الآثار. طيب الغفور إذن نؤمن بأن من أسماء الله الغفور، نؤمن بأن من أوصافه المغفرة، نؤمن بأن الله يغفر الذنوب لمن يشاء، الرحيم مؤمن لأن من أسماء الله الرحيم، وأن هذا الاسم دل على ثبوت الرحمة لله عز وجل. والثالث أن الله تعالى يرحم من يشاء كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. لا بد من هذه الأمور الثلاثة في هذين الاسمين وأمثالهما. ذكرنا أن قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا من باب التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي. هل هناك أشياء أخرى يتوسل بها إلى الله مباحة؟ الجواب نعم. التوسل إلى الله تعالى يكون بأمور. الأول بأسمائه تبارك وتعالى، إما عموما وإما خصوصا. أما التوسل العام ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك. هنا توسل بإيش؟ بكل الأسماء. ويكون التوسل باسم خاص كما في هذا الحديث، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا التوسل باسم خاص مناسب للدعاء. الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بصفة من صفاته، أن يتوسل إلى الله بصفة من صفاته كما جاء في الحديث اللهم برحمتك أستغيث فهذا توسل الله تعالى بالرحمة. ومنه دعاء الاستخارة، اللهم بعلمك الغيب، نعم دعاء الاستخارة اللهم أني أستخيرك بعلمك إلى آخره. ومن الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لو قال قائل بهذا لقلنا لا بأس تدعو به في السجود، لأن السجود محل إجابة الدعاء. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي لفظ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول ما صلى صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم النافلة والفريضة، بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الذي أنزله هو الله عز وجل. وقولها إذا جاء نصر الله تريد السورة، لأنها نزلت كلها جملة واحدة. وقولها إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح هنا فتح مكة. وأما قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالمراد به صلح الحديبية. وأما قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه السورة حين دخل مكة فاتحا لها، فيحتمل أن يكون المراد بفتح مكة فتح مكة أو صلح الحديبية. وقوله إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت آخر سورة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي بكثرة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره الله عز وجل إذا حصل هذين الأمرين، هذه الأمور الثلاثة نصر الله، والثاني والثالث دخول الناس في دين الله أفواجا، أمر الله نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره. فمن المراد من ذلك وما مغزى هذا؟ جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبار الصحابة ومعهم ابن عباس، فسألهم عن هذه السورة ماذا يراد بها؟ قالوا هذه السورة أمر الله نبيه إذا جاء نصر والفتح ورأى الناس يدخلون في دينه أفواجا أن يسبح بحمد ربه ويستغفره. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذه الآية فيها إشارة إلى قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه إذا حصل النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا فقد انتهت مهمته، فما بقي عليه إلا أن يختم حياته بالاستغفار والتسبيح. فقال عمر: ما أرى فيها إلا ما رأيت. وكان سبب هذا أن بعض رجال الصحابة قالوا لعمر: لماذا تأتي بابن عباس وهو صغير ولا تأتي بأبنائه؟ فأراد رضي الله عنه أن يبين لهم ميزة عبد الله بن عباس، وأن لديه من الفهم والفقه ما ليس عند غيره. وقول فسبح بحمد ربك أي تسبيحا مقرونا بالحمد، فالباء للمصاحب، فتقول مثلا سبحان الله والحمد لله، وذلك لأنه لا يتم الكمال إلا بانتفاء النقص مع مع مع مع ثبوت الكمال. فالكمال وحده لا يمنع من النقص، لكن إذا انتفى النقص مع ثبوت الكمال صار ذلك أعلى ما يكون من الثناء. والتسبيح مع الحمد فيه إيش؟ فيه التنزيه والثناء، التنزيه في قول السبح والثناء بحمد ربك. واستغفره اطلب مغفرته إنه كان توابا يتوب على من تاب. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث في هذه السورة دليل على أنه ينبغي للإنسان في آخر حياته أن يكثر من الاستغفار والتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن الله إذا استجاب له خرج من الدنيا نقيا من الذنوب. تقول رضي الله عنها: ما صلى صلاة إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وأين يكون هذا الدعاء؟ اللفظ الثاني بيّن متى يكون. قالت: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها إثبات نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولها بعد إذ أنزلت عليه، وهذا أمر يقيني لأنه في القرآن: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد. نعم. هل اي نعم، لا من اجل منه، لانها قد تكون منه قليله بالنسبه لطلب الولد من والديه ان يدعو له، لكن يحصل بهذا ان الانسان قد يعرض عن سؤال ربه ويتكل على دعاء الوالدين. العلم يعني من يقول أن التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم جائز في حياته ممتنع بعد مماته. نعم. يستدلون بذلك بحديث الأعمى. نعم. بقول اللهم أن يتوسل إليك بنبيك محمد. نعم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا القول غير صحيح، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن ذات الرسول عليه الصلاة والسلام ليس السبب لحصول المقصود. التوسل بجاهه قد يكون أقرب إلى الجواز. وأما الاستدلال فواضح، لأن قوله أسألك بنبيك بينه نفس الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم دعا له. وأيضا قد يقول قائل: أسألك بنبيك أي بالإيمان به، فيدخل في التوسل بالإيمان على تقدير. نعم. أي التوسل بالإيمان. نعم، يجعل لوعد الله عز وجل. وهذا يعني نسيت، وهذا وهو التوسل الله تعالى بأفعاله، التوسل الله تعالى بأفعاله. ونظيرها اللهم صل على محمد، يعني مثالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فإن هذا من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، يعني كما صليت على هؤلاء فصلي على محمد وآله. نعم. الاستسقاء لما عدل عمر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلب السقيا، كان طلب الاستسقاء بعد أن نعم الرسول عليه الصلاة والسلام هو العباد، كيف يكون هذا؟ لماذا لم يستسقى عمر رضي الله عنه نفسه؟ نعم، هذا إظهار لفضل آل البيت من وجه، وثانيا إن القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام يؤثر في طلب الدعاء منه. وعمر رضي الله عنه لم يسأل العباس حاجة لنفسه بل لعموم الناس، ولهذا لو أن أحد من الناس أتى إلى رجل صالح وتوسم فيه الخير وإجابة الدعوة وقال يا فلان الناس بحاجة إلى المطر فادعو الله له، هذا لا بأس به. نعم، في دعاء الاستسقاء فقط أو عام؟ لا عام، يعني آل الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن لهم مزية على غير. نعم. بسم الله. هذا الحديث هل يدل على أن الدعاء؟ أي حديث؟ عائشة رضي الله عنها. في رضي الله عنها قالت ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما لم تأت الفوائد بعد. قصدي حديث أبي هريرة البكر. نعم. ذكرنا في الحديث. نعم. لا مستقل، يعني لو قلت اللهم إني فقير فأغنني كفى. هو اللي يحضرنا الآن هذه أنواع ستة الآن صارت سبعة، هذا اللي يحضرنا الآن. نعم. بالنسبة لمن دعا الصلاة، هل نقول أنه يستحب له أن يثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني حاجة، لأن الصلاة من حين دخلت فيها وهي ثناء على الله، من يوم تقول الله أكبر هذا ثناء على الله، سبحانك اللهم وبحمدك، دعاء الاستفتاح كذلك، لا ما حاجة، ستكون الصلاة في آخر الصلاة. نعم. ليش؟ نعم. بين الفرق، لأن دعاء الصفة جعلتها مستقلة في إيجاد الشيء لك. لو قلت يا قدرة الله أغنيني، معناه أنك جعلت القدرة إله يدعى، وهذا شرك. ولهذا نقل الشيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن دعاء صفة الله شرك، وصدق رحمه الله. التوسل بالصفة إنما تدعو الله عز وجل، لكن تتوسل إليه بصفته المناسبة، كما تقول مثلا لرجل من الناس أيها الكريم أنا محتاج إلى ما يوصلني إلى بلد، توسلت الآن إليه بصفة الكرم لأنه إذا شعر لأنه كريم فلا بد أن يوافق، فهمت؟ فدعاء الصفة يعني دعاء استقلالا، كأنها رب يعطي ويمنع. وأما التوسل إلى الله فهو دعاء لله تعالى، لكن ذكرت صفة تكون سببا في إجابته. نعم، أذن لهذا. إيش؟ لا، لا يجزى عن سبحان ربي العظيم ولا يجزى عن سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم وسبح باسم ربك الأعلى، قال في الأولى أجعلوها في ركوعكم، والثاني قال أجعلوها في سجودكم. نعم، من يقال؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوثرت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. ها؟ فوائد؟ نعم. ساق المؤلف رحمه الله حديث عائشة في باب التشهد، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلى آخره. من فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، في كل صلاة، لقولها ما صلى صلاة. ومن فوائدها مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال، لأنه من حين أنزلت عليه هذه السورة شرع يدعو بها في صلاته. ومن فوائده أن القرآن كلام الله، لقوله بعد أن أنزلت عليه، ومعلوم أن الإنزال يكون من أعلى وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان آية تدل على قرب أجله، إما رؤيا أو غير ذلك، لأن هذه الآية دالة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر يقال في الركوع والسجود، لبيان ذلك في اللفظ الثاني، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، أكثر منها. لكن بعد أن تقول سبحان ربي العظيم، لأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، قال في الأولى اجعلوها في ركوعكم، وقال في الثانية اجعلوها في سجودكم. ثم قال المؤلف: باب الوتر. الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 يختم بها الإنسان صلاة الليل، ووقته من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، وقدره مختلف، وحكم أنه سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وذلك أن تركه للوتر مع فضيلته وقلته يدل على عدم مبالاته وعدم اهتمامه بدينه. وقال بعض أهل العلم إنه يجب عن الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. وقال آخرون يجب على من كان له ورد من الليل، يعني على من كان له تهجد، فأما من لم يكن له تهجد فلا يجب. والقول الراجح أنه ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة. ويدل على هذا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فذكر له الصلوات الخمس وقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع. وعليه فالوتر ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدع. وهل من شرط الوتر القنوت؟ لا، القنوت ليس بشرط، بل وليس بسنة، وإنما هو أحيانا. يقنت الإنسان في الوتر. أما اتخاذه سنة راتبة مع كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد ولم يذكر أنه قنت فلا ينبغي. اقنت أحيانا ودع أحيانا أكثر. فإن قال قائل ذكرتم أن وقته من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، فلو جمع العشاء إلى المغرب فهل يدخل وقت الوتر؟ فالجواب نعم يدخل، لأنه مقترن بصلاة العشاء وراتبته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن قال قائل أي أوقات هي أفضل، أول الليل أو آخره أو وسطه؟ الجواب كل الأوقات أوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل ووسطه وآخره. لكن إذا كان الإنسان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن يخشى أن لا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما أمره وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة كان في أول الليل يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرددها يخشى أن ينساه، فلا ينام إلا متأخرا. والذي لا ينام إلا متأخرا أيما أفضل، أن يقول لعلي أقوم أو أن يوتر قبل أن ينام؟ أن يوتر قبل أن ينام. أما لعلي أقوم قد لا تقوم، بل هو الغالب أن من أخر النوم أخر الاستيقاظ. فإذا قال إني أطمع أن أقوم في آخر الليل وأخر الليل إلى وأخر الوتر إلى آخر الليل ولكنه لم يقم، فماذا يصنع؟ نقول إذا كان النهار فاقضي الركعات التي كنت توتر بها ولكن اشفعها لا توتر. دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من الضحى 12 ركعة، أو قالت من النهار. وإنما يصلي 12 ركعة لأنه كان غاية ما يقوم به في الليل كم؟ 11 ركعة، فقضى الأكمل والأكثر، قضى 12 ركعة لأن الوتر قد زال وقته. هذا ما يتعلق بالوتر. إذا قال قائل هل للوتر آيات معينة؟ قلنا إذا أوتر بثلاث قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. نعم، انتهى وقت الحديث. نعم، ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن هذه الرواية عنه تدل على وجوب الوتر، وأنه قاله رحمه الله بناء على القول بوجوب. أما إذا كان مستحبا فلا ترد بالشهادة. وقال بعض أصحاب هذه لا تدل على أنه يقول بوجوب، لكن تدل على أن هذا الرجل متهاون مفرط، كيف يدع ركعة واحدة باستمرار لولا أنه متهاون؟ ومثل هذا لا ينبغي أن تقال له شهادة، لأنه ترك أمرا يسيرا سهلا وهو كثير الثواب. نعم، يصح صلاة نافلة بدون وغير جماعة؟ لا بأس أن يصلي النافلة جماعة أحيانا، ما هو دائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام الليل في جماعة مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان. أما اتخاذ ذلك سنة راتبة كما يفعل بعض الشباب الآن يتفقون على أنهم سيقومون جميعا ويصلون جماعة كل ليلة فهذا غلط، وهذا من البدع. فالصحابة الذين هم أحرص منا على الخير ما كانوا يفعلون هذا، لكن أحيانا إذا رأيت أن تصلي جماعة مع أخيك لينشطك وتنشطه فهذا لا بأس. بسم الله لك يا شيخ، هل الفرق بين الوتر والتهجد وقيام الليل؟ الوتر سنة خاصة معينة، قيام الليل نفل مطلق، التهجد صلاة الليل، حتى الوتر يعتبر من التهجد. نعم. لا، هذه الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وقعا، الناشئة بعد لا تكون إلا بعد النوم. نعم. إيش من قضاء من قضاء من قضى الوتر. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر؟ علمت بها؟ إذن ماذا أصل؟ هذه كيف رأى؟ الرابع يقرأ فيها قل والله يكررها لا بأس، وهذه فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها، يعني صلى كما كانت. فمثلا إذا نام عن صلاة الفجر وهم جماعة وقاموا بعد طلوع الشمس صلوا الفجر، يجهر بها أو لا يجهر؟ يجهر بها، لأنه قال فليصليها كما هي على صفته. ولو نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس هل يقرأها جهرا أو سرا؟ سرا. نعم، انتهى. بارك الله. فإذا غشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا الكلام على الوتر من حيث حكمه ووقته وتركه، فما هي الأقوال في حكمه عبد الله؟ الوجوب إيش؟ الوجوب وإيش؟ غلط. نعم ما وصلت. إذن ما وجه الغلط في إجابة عبد الله؟ نعم. طيب إذن الأقوال 3، ما هو القول الراجح لعادل؟ هذا هو القول. ما هو الدليل على رجحانه؟ فذكر له الخمس وقال هل علي؟ نعم صحيح. أضيف أيضا دليل ثان آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن في آخر حياته وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. طيب، نبدأ في الشرح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. سأل رجل، الرجل هنا مبهم، وهل لنا أن نتكلف العثور على عينه؟ يعني هل علينا أن نتكلف العثور على عينه؟ لا، لأن المقصود الحكم، والرجل لا فرق بين زيد وعمر، لكن لا شك أن العلم به من زيادة العلم، إلا إذا كان يتوقف الحكم على معرفته فلا بد من البحث عنه. وقوله وهو على المنبر جملة حالية، من الفاعل والمفعول. سأل رجل، هذه فاعل، النبي مفعول، حالنا مفعول. وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قوله وهو على المنبر يحتاج أن نعرف هل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة أخرى. الآن لا يحضر أيهما، هل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت خطبه راتبة وعارضة. الراتبة خطبة الجمعة، والعارضة حسب ما يعرض، فيحتاج إلى خطبة. ما ترى في صلاة الليل، ما ترى من الرأي، يعني ما رأيك في صلاة الليل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه في حكم شرعي؟ الجواب نعم، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال: مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ومثنى مثنى اسم لا ينصرف، لأنه معدول عن اثنين اثنين. وقد عرفتم في قراءة الأجرمية أن من موانع الصرف العدل مع العالمية أو الوصفية. قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي بمعنى خاف، والصبح أي طلوع الصبح، صلى واحد فأوترت له ما صلى، يعني جعلت السابق الذي هو مثنى مثنى جعلته وتر، فإذا صلى ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين حتى خش الصبح فأتى بواحدة، صارت المثنات من قبل صارت وترا. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر، هذا من كلام ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوها وترا، يعني اختموا صلاة الليل بالوتر، سواء ختمتموها في أول الليل كرجل لا يتهجد أو في آخر الليل. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم، على العلم، حرصهم على العلم، فكانوا يسألون عن كل دقيق وجليل. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة، لأن سؤالهم تكمن به الشريعة، فإن الشريعة نوعا، شريعة ابتدائية بدون سبب، وشريعة جوابية تأتي لسبب السؤال. والله سبحانه وتعالى لن يدع شيئا من أمور الدين يحتاجه الناس إلا يسأل الله له من يسأل عنه. أرأيتم حين تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدجال، وقال إن أول يوم من أيامه مقدار سنة، أنطق الله الصحابة أن يسأل، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: اقدروا له قدر. وهذا يبين لك أن الدين لا بد أن يكمل، إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الخطيب على المنبر، قوله وهو على المنبر، وهذا يشمل ما إذا كان مستمراً في الخطبة أو جالساً بين الخطبتين إن كان في خطبة الجمعة. وهذا له شواهد، منها حديث الأعرابي: لا تعبث باللحية يا رجل، إنك إذا عبثت بها سواط عليك. منها حديث الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأمال وانقطعت السبل، فأتوا الله يغيثني. فهذا كلمه وهو على المنبر، فيستفاد منه جواز مكالمة الخطيب على المنبر. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغلط؟ فالجواب سهل، لأن الجهة منفكة، فالنهي عن تخاطب الناس فيما بينه، والجائز عن مكالمة الخطيب. عرفتم؟ فمكالمة الخطيب ليس بها بأس، لأن الخطيب إذا كلمته سينشغل بجوابه، فلا تشتغل أنت بالكلام عن الخطب، لكن لو خاطبت غيرك نعم انشغلت وأشغلت غيرك، والفرق واضح. فإن قال قائل: وهل يجوز أن نسأل الخطيب سؤالا لا حاجة له؟ الجواب لا، لأنها في هذا إشغال للخطيب بما لا فائدة منه. فلو أن رجلا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وقال: أيها الخطيب، استمعت إلى الإذاعة البارحة، وش الأخبار؟ يصلح ولا ما يصلح؟ هذا ما يجوز، ولو كان يكلم الخطيب، يعني ما له حاجة ولا له داعي. طيب، لو أن التيار الكهربائي انقطع وانقطع صوت مكبر الصوت، هل يجوز أن يكلم الخطيب ويقال إن الصوت ضعيف؟ لماذا؟ لأن هذا لمصلح واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب برأيه، حيث قال: ما ترى في صلاة الليل، فأجاب. وهنا نسأل: هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحكم برأيه؟ الجواب نعم، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فرأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما رأى، مما يريه الله عز وجل. فإن قال قائل: وهل كل حكم أو قول يقول يكون بوحي؟ فالجواب: إما أن يكون بوحي، وإما أن يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي فيقره الله عليه. وإقرار الله عليه أو بإقرار الله عليه يكون شرعا. ونحن نعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت بها الأحكام هي قوله وفعله وإقراره. فإذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مما تثبت به الشريعة، فإقرار الله أيضا مما تثبت به الشريعة. ولهذا أحيانا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله، ثم يأتي الوحي زائدا أو معدلا. سئل عن الشهادة: هل تكفر الذنب؟ فأجاب: نعم تكفر الذنب. ثم قال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهنا حينما تكلم بكلام عام أتاه الوحي على أنه يستثنى من ذلك الدين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أراه الله، وحكمه شرع. فإن كان بوحي فذاك، وإن لم يكن بوحي أجيب جماعة فبالإقرار. ولهذا يجب عليكم أن تدحضوا كل حجة أورد عليكم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. بمعنى، لو أن شيئا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تحتج وتقول هذا حكمه كذا لأنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال لك قائل لعل النبي لم يعلم، فقل إذا لم يعلم فالله قد علم، ولن يقر الله شيئا باطلا خفي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هنا أنكر عليهم شيئا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، مما يدل على أن الله لا يقر على باطل بل لا بد أن يبينه. استدل بعض العلماء بحديث معاذ رضي الله عنه على جواز صلاة المفترض خلف المتنم. تعرفون قصة معاذ؟ كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي. فاحتج من يرى جواز ائتمام المفترض المتنفل بهذا الحديث، ورد هذا الاحتجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأننا لا ندري أعلم به أم لا، والأصل عدم العلم. فبماذا نرد؟ نرد من وجهين. أما وجه فلا محيص عنه، وهو أن الله علم ولو كان لا يرضاه الله إيش لبين. هذا يعني رد قاطع. ثانيا، كيف يمكن أن ننفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو الذي وبخ معاذا حين شكي إليه أنه يطول صلاة العشاء؟ فإن ملابسات القضية تدل على أن الرسول علم بذلك. طيب نرجع إلى وأطلنا في هذه الفائدة للأهمية. قال مثنى مثنى، يعني تصلي تنتهي تنتهي. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لو قام الإنسان في الليل إلى ثالثة ناسيا فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. فماذا يصنع الرجل إذا قام ناسيا إلى ثالثة في صلاة الفجر؟ يجب أن يرجع، فإن تمادى بطل الصلاة. وعلى هذا فإذا قام الإنسان في صلاة الليل إلى ثالثة قلنا ارجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة حتى ولو أتمها أربعة، حتى ولو أتمها أربعة فإنها لا تصح لقوله مثنى مثنى. فإذا قال قائل وهل صلاة النهار كذلك مثنى مثنى؟ فالجواب نعم، لأن الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححها كثير من العلماء ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا فيقال في صلاة النهار كما يقال في صلاة الليل، متى ثبتت الزيادة وجب الأخذ بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حد للعدد في صلاة الليل، بمعنى لك أن تصلي ألف ركعة إن استطعت ولا حد. وجه الدلالة أن هذا الرجل لا يدري عن شيء في صلاة الليل فهو جاهل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب أن يخبره به وهي أنها مثنى مثنى، ولم يحدد له. فعلمنا من ذلك أنه لا حد لها. صلي 11 ركعة، 19 ركعة، 31 ركعة، 91 ركعة، كما شئت، ولا حد في هذا. خلافا لمن قال إنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، واحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يعد من أوهام العلماء، لأن الحديث صلوا كما رأيت المصلي في إيش؟ في الكيفية، الكاف التشبيه، والحديث كما تعلمون خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حوير وهو يصلي معه صلاة الفرائض، فقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا إيش في الكيفية، العدد لم يتعرض له الحديث. فالصواب إذن أن للإنسان أن يصلي ما شاء من العدد، لكن يجعل الصلاة مثنما. فإن قال قائل أيما أفضل، إكثار العدد أو الإطالة في القيام والركوع والسجود؟ فالجواب أن الأفضل في ذلك إذا كان الإنسان يصلي لوحده، الأفضل في ذلك ما يرى أنه أصبح لقلبه. أحيانا يرى أن الخشوع وإطالة الركوع والسجود أخشع للقلب وأصلح للقلب ويجد لذة في الصلاة على هذا الحال، فهنا نقول إيش؟ الإطالة في القيام والركوع والسجود أفضل. وأحيانا يكون عنده شيء من الكسل فيحب أن لا يتأنى كثيرا فيكسل ويأتيه النوم، فهنا نقول الأفضل كثرة العدد وإطالة القيام والركوع والسجود. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة نسيتها، لكنه قال انظر ما هو أصلح لقلبك ففعل، ومعلوم أن هذا مما شرع وهو من البدع، البدع ليس في أصلاح القلب. طيب قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، طيب يستثنى من ذلك، قلنا ثنتين ثنتين، يستثنى من ذلك الوتر، فإنه سيأتي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بخمس بسلام واحد. من فوائد هذا الحديث أن نهاية وقت الوتر طلوع الفجر، بقوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدا، فإن طلع الفجر قبل أن يوتر فإنه لا يوتر لأن الوقت فات. ولكن هل يسقط الوتر أو لا يسقط؟ الجواب يسقط إلا أن ورده من الليل ينبغي أن يقضيه. وصلاة الليل مثنى مثنى ولا مثنى مثنى؟ فنقول الوتر انتهى، انتهى وخرج ولا يقضى، ولكن ما دام لك ورد من الليل فاقضه في النهار، لقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من الليل ثنتي عشرة ركعة، نعم صلى من النهار، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا عبرة بقول من قال من السلف أو الخلف إنه يقضي فيما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لمخالفته للدليل. من فوائد هذا الحديث استحباب ختم صلاة الليل بالوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. واضح؟ واضح أن تختم بالوتر. يتفرع على ذلك أن هذه المشروعية أي إيتار صلاة الليل من مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، ولذلك أمرنا أن نختم صلاة الليل بالوتر وصلاة النهار بالوتر أيضا، وذلك في صلاة المغرب كما جاء به الحديث. وهذا من مقتضى كون الله تبارك وتعالى وترا يحب الوتر. ولكن هل كونه يحب الوتر في كل شيء؟ الجواب لا، لكن فيما شرع وفيما قدر، لأنك إذا تأملت أقدار الله وشرائع الله وجدت كثيرا منها يختم في الوتر، السماوات سبع والأرض سبع، وصوم رمضان شهر واحد، والحج مرة واحدة، وأشياء كثيرة. لكن ليس المعنى أنه يشرع لنا أن نوتر في كل شيء. وبهذا نعرف أن ما يتلطف به بعض الناس إذا طيبك قال أوتر، من قال أوتر؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر؟ ولكن إذا قال أوتر أقول بارك الله أنت كريم، أريد أكثر الوتر. كم؟ 11 مرة. فإذا فعلت معه هذا فالمرة الثانية لا يوتر، نعم، لأنه ساتعا معك. على كل حال أنا أريد أن لا نجعل هذا في كل شيء. حتى التمر الآن بعض الناس يقول إذا أكلت كل 3 كل 5 هذا مو صحيح إلا ما جاءت به السنة. ولهذا لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات، قال ويأكلهن وترا، فنص على أنه تعمد الوتر في أكل التمر قبل الخروج إلى صلاة العيد يوم الفطر. وهذا يدل على أنه في الباقي لا، يعني لا يلتفت إليه، قد يوتر وقد لا يوتر. كذلك أيضا ورد الإيتار في الإفطار بسبع تمرات، من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أو من العجوة أو من عموم التمر على خلاف فإنه لم يصبه ذلك اليوم سحر ولا سم، هذا عين السبب. فالمهم أن ما لم يعين لا تتقصد، أما المعين فعلى ما هو عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوتر متى ختم صلاة الليل سواء في أول الليل أو في آخره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. في هذا الحديث دليل على أن الوتر يكون في كل الليل، المهم أن يكون آخر الصلاة. وعلى هذا فمن لا يقوم في آخر الليل يوتر قبل أن ينام، ومن كان يقوم يوتر إذا قام وصلى وختم صلاته بالوتر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر موسع في الوتر من أول الليل أو أوسطه أو آخره. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأحوال، لأننا نعلم أنه لم يوتر على هذا الوجه عبثا ولكن بحسب الأحوال، قد ينشط في أول الليل ويخشى أن يكون كسلان في آخر، فنقول إيش أوتر الأول، قد يكون في أوله تعبان ويحب أن يستريح قليلا ويستيقظ في وسط الليل، نقول اجعل الوتر في وسط، وهكذا اتبع ما هو أريح لك. ومثل هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من الشهر، كان لا يبالي أصام من أول الشهر أو وسطه أو آخر، لأن المفروض صيام 3 أيام من كل شهر، حيث كان يعجل صوم الدهر كله. إذن نفهم من هذا الحديث أن الوتر جائز في أول الليل ووسطه وآخره، ولكن إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل. وعن عائشة رضي الله عنها، نعم، من فوائد هذا الحديث أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر لقولها فانتهى وتره إلى السحر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. الدرس القادم إن شاء الله. نعم. بالنسبة نعم إن صح هذا فهو مستثنى، إن صح هذا الحديث فهو مستثنى، لكن الحديث ضعيف. نعم نعم هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، صحيح أن هذا من باب التأكيد عليه، لأنهم هم حق الناس أن يتهجدوا، لأن أهل القرآن يتهجدون فيه في الليل فأمرهم به. نعم أن يجب عليه شيء؟ لا لا لا، لأن هذا معنى إرشاد للوقت، والإرشاد للوقت لا يدل على الوجوب. مثلا لو قلت لك إذا صليت الوتر، إذا صليت الوتر فارفع نعم فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل يدل هذا على وجوب الوتر؟ لا يدل. فالأمر بالصفة في أمر مسنون لا يدل على وجوب. نعم أي. نعم لأن هذا ورد نص صريح، قال من استجمر فليوتر. نعم نعم مر علينا هذا، وين أنت؟ مسافر، أين أنت؟ أجب، مو شرحنا هذا يا جماعة، ونفس الحديث في ركوعه وسجوده، ها؟ ها؟ اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الركوع لا يدعو فيه إلا بما ورد، لأن محل الركوع التعظيم، الركوع الركوع محل التعظيم، والسجود محل الدعاء. نعم. هذا سؤال جيد. لو أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لن يقوم ثم قام، فماذا يصنع؟ هل يوتر مرة أخرى؟ أو لا يصلي، أو لا أو يصلي ولا يوتر، أو ينقض الوتر؟ في هذا خلاف. فمن العلماء من قال إنه ينقض وترا، يعني أنه يصلي أول ما يصلي ركعة علشان تشفع الركعة السابقة فينقض الوتر، لكن هذا قول لا صحة له لا من الأثر ولا من النظر. أما الأثر فلم يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل هذا ولا أرشد إليه. وأما النظر فلا يمكن أن تبنى ركعة على ركعة سابقة بينها وبينها ساعات، وربما يكون انتقض وضوء وربما يكون أتى أهله، فهذا قول ضعيف لا لا عبرة. ولا يمكن أن نقول أوتر مرتين لأنه لا وتران في ليلة، ولا يمكن أن نقول لا تصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، وقد فعل أوتر لأنه بناء على أنه لن يقوم، فإذا قام فليصلي، وحينئذ يتقرر أن يصلي ركعتين ركعتين فقط بدون وتر. نعم نعم أي نعم معلوم، لأنه سأل كيفيته عن كيفيته، فبين أن كيفيته على هذا الوجه، إنه يعني أنها أن حقيقتها وموضوعها أن تكون مثنى مثنى. لا غير. نعم انت أذن لهذا. نعم ايش كيف مثل. لا ما يمكن بطول الفجر ابدا ابدا ولا شفع ولا وتر. اذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. في النهار يقضي ورده الذي كان يتهجد به في العاده. حديث عائشه صلت انت عشر ذاك. لكن لعلنا نقتصر على ثلاثه فقط. يلا خالد. محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مر علينا في الاحاديث ما يدل على ان اخر وقت الوتر طلوع الفجر. يلا سلام. اين هذا؟ فاذا خشيت ما وجه الدلالة على أن آخر وقت طلوع الفجر؟ إيش؟ هذا طلوع الشمس؟ ها؟ نعم. مما يدل على أنه ينتهي بطلوع الفجر. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هل يقتضي النهي عن الصلاة بعد الوتر؟ نعم. أنت ها؟ لا يقتضي. طيب لو أوتر الإنسان ثم دخل المسجد يصلي ركعتين أو لا؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. نعم. ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر فقال اجعلوها آخر صلاة. فالرجل جعله آخر صلاة. فإذا وجد سبب للصلاة بعد ذلك فليكن. طيب رجل أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل ليصلي فكيف تكون صلاة الجزاء؟ كيف تكون صلاة؟ أو كيف تكون صلاة؟ مثنى مثنى. طيب